السؤال رقم 18 جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه، يعني الكلمات التي تجمع المعاني العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفواتح الكلم ما يفتتح به الكلام، وخواتم الكلم ما يختتم به الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم وفواتحه. أشوف أنا وين مرت عليك هذه العبارة، صفحة 25. نعم، يقول ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل الفصاحة والبلاغة، فهو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتعقب في كلامه، ولا يقال إن كلامه غير واضح، أو أننا سنوضح ما قال، أو نزيد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو نتعقب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول كذا وكذا. أهل الكلام وقعوا في هذه الضلالات لما أعرضوا عن الحديث وأعرضوا عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقعوا في هذه الضلالات، حتى بعضهم قال هذه الأحاديث نردها نعوذ بالله، لأنها خالفت قواعدهم، خالفت أصولهم البدعية. هؤلاء محجوبون عن الحق، نسأل الله العافية والسلام. فيجب الحذر من هذه المسالك.